السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الحاوي للعقيدة الإسلامية والآداب والأخلاق الإسلامية والعبادات الشرعية والأحكام القرآنية. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الرقم، وهو الرقم الثامن، وجوب عيادة المريض. لكن ألفت النظر إلى ما سبق في هذه الأحكام: أولا وجوب الصبر، ثانيا استحباب التداوي، ثالثا جواز الاسترقاء، رابعا تحريم التمائم العزائم، خامسا بعض ما كان يستشفى به صلى الله عليه وسلم، بعض ما كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم، سادسا جواز استطباب الكافر والمرأة، سابعا جواز اتخاذ المحاجر الصحية. هذا كله درسناه في الدرس الماضي. والآن هذا الرقم الثامن، وجوب عيادة المريضة. ومع الأسف كلنا مقصر في هذا الواجب، وجوب عيادة وزيارة المريض سواء كان في بيته أو في المستشفى. قال: يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مريض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، أي الأسير. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني الأسير. هذه واجبات. أولها إذا جاء جائع بيننا يجب أن نطعمه. ثانيا إذا مريض أحدنا ينبغي أن نزوره. ثالثا إذا وجدنا أسيرا يتطلب حله فكه المال، جمعنا المال وفكتنا هذا الأسير. قال: ويستحب له إذا عاده في مرضه، يستحب له ماذا؟ أن يدعو له بالشفاء وأن يوصيه بالصبر. يا من زار مريضا اعلم أنك مطالب بأن تدعو لمريضك بالشفاء وأن توصيه بالصبر حتى لا يتألم ويتفجر، وأن يقول له ما يطيب به نفسه، ما يطيب به نفسه، كما يستحب له أن لا يطيل الجلوس عنده وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له لا بأس طهور إن شاء الله. هيا نحفظ هذه الكلمة النبوية، لا بأس طهور إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له لا بأس، يعني عليك لا بأس طهور إن شاء الله، أي يطهرك الله من بمرضك هذا من ذنوبك، لا بأس طهور إن شاء الله. إذا زرت مريضا قل له لا بأس طهور إن شاء الله، تكون قد اقتديت برسول الله واعتسيت به صلى الله عليه وسلم. قال فليقول المسلم ذلك لأخيه لا بأس طهور إن شاء الله. تاسعا وجوب حسن الظن بالله حال المرض، وجوب حسن الظن بالله عز وجل حال المرض، عند المرض يجب أن تحسن الظن بربك. قال ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف على الهلاك والوفاة أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له ولا يواخذه، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نحن مقبلون على الموت ولا لا، وبدايته مرض ولا لا، فمن مرض منا وعرف أن المرض خطير فعليه أن يحسن الظن بربه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مرة ثانية أقول وجوب حسن الظن بالله تعالى حال المرض، ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف على ماذا؟ على الموت، أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له ولا يواخذه، هذا حسن الظن، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وكل وارد، عرفتم إحسان الظن؟ أن تحسن الظن بأن الله سيغفر لك ويرحمك ولا يواخذك ولا يعذبك إذا فاضت روحك. عاشرا تلقين الميت، هذه كل أحكام الجنائز، تلقين الميت ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أي حضور ملك الموت له أن يلقنه كلمة الإخلاص فيقول عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يذكره بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قالها كف عنه وسكت، وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل الجنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. احفظوا الحديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من هو الذي أشرف على الموت؟ لا أنه يموت ونلقنه كما يفعلون في المقبرة، يأتي للمقبرة ويجلس إلى القبر ويقول له اذكر كذا وكذا، هذا باطل. لقنه عند الوفاة حتى يموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن هنا كررت القول، لو كان قومنا يسمعون، وقلنا يجب أن يكون في المستشفيات العامة ملقنون مهمتهم، يجلسون إلى جنب المريض المشرك على الوفاة ويلقنه لا إله إلا الله. ومن هذا إلى هذا وطول العام. هل فعل المسلمون هذا؟ ما بلغنا. مرة ثانية، على المسلمين أن يوجدوا ملقنين في مستشفياتهم التي بها المرضى يموتون. ومهمة هذا الملقن ما هي؟ يجلس إلى جنب المريض في سريره ويقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، موضع على صوته مثلي أنا أسمعكم فقط لا إله إلا الله. فإذا قالها المريض سكت، فإذا مضت الدقائق ساعة وقال أعطوني ماء أو كذا وكذا يعيد من جديد لا إله إلا الله حتى يموت عليها. هل فهمتم هذه؟ بلغوا المسؤولين من العالم الإسلامي. قال ينبغي للمسلم إذا عاين اختبار أخيه أن يلقنه كلمة الإخلاص فيقول عنده لا إله إلا الله، يذكره بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قال كف عنه وسكت، وإن هو تكلم بكلام غيرها أعادها، أعاد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله فيدخل الجنة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقوله من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذب وإن جوزي بذنوبه لكن والله ليدخلن الجنة، في النهاية يعيش في دار السلام. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الحادي عشر، قال توجيه المحتضر إلى القبلة، توجيه المحتضر الذي حضره الموت إلى القبلة يوجهونه، كيف ذلك؟ قال ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت، يوجه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن هكذا، هذه القبلة هكذا ورجلاه هكذا إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، وإن لم يمكن يعني اضطجاعه إلى قبلة فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة هكذا، إذا أمكن الأفضل هكذا، ما المريض ما يقوى على هذا يضطجع هكذا ورجلاه إلى القبلة هكذا. قال ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت، يوجه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، وإن لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وإن اشتدت به سكرات الموت قرأت عليه سورة ياسين. وإن اشتدت به سكرات الموت. كم من إنسان يبقى ساعتين ثلاثة يوم 24 ساعة وهو يعاني من سكرات الموت ما مات. في هذه الحالة يتوسل إلى الله تعالى لتخفيف الألم عن هذا المؤمن وإخراج روحه، يتوسل الله تعالى بقراءة سورة ياسين. قال وإن لم نعم قال رجاء أن يخفف الله تعالى عنه ببركتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت يقرأ عنه أو يقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، أي سكرات الموت. ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله تعالى عليه، أي سكرات الموت. الآن موجودة في كتب العلماء الفقه، إذا مات الرجل ودفن يجلس إلى جنبه آخر بعدما يخرج الناس ويقول: يا فلان بن فلان أذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا كذا وكذا وكذا. هذا التلقين ينفع ما ينفع؟ ينفع لو قالها عند وفاته لا بعدما يموت. فهمتم هذه القضية؟ ما هو عند على القبر، عند المحتضر قراءة القرآن تبرك توسل الله بها. ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. الثاني عشر: تغميض عينيه وتسجيته. قال إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستر بطنه وستره بغطاء، وألا يقال عنده إلا خيرا. ثلاث مسائل: إذا فاضت روح المسلم وجب ماذا؟ تغميض عينيه، لأن الروح لما تخرج يتبعها البصر ينظر إليها فتبقى عيناه مفتوحتان، فأنت تغمضهما بلطف. إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغطاء، وأن لا يقال عنده إلا خيرا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قالت الملائكة آمين. اللهم أدخل الجنة، قالت الملائكة آمين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أو شق بصره عندما مات فأغمضه، أي الرسول أغمض بصر أبي سلمة. قال فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقالوا: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ضج ناس من أهل الميت، قال رسول: لا لا لا لا, لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلهذا لا يذكر عند الميت إلا خير ويدعى. المادة الثانية: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه. فيما ينبغي أن نقوم به من وفاة الميت إلى دفنه. أولا الإعلان عن وفاته. قال يستحب أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته. فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات في الصحيح كما نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة لما استشهدوا في الشام. وإنما النعي المنهي عنه الحرام هو ما كان في الشوارع ولا أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح، فمثل هذا منهي عنه ولا يجوز. إذا النعي نوعان، نوع مستحب ينبغي أن تخبر الأقرباء والصالحين فلان توفي حتى يحضر الجنازة، ونعي محرم بالصوت والإعلان في المساجد وفي الطرقات. عرفتم هذه؟ ثانيا تحريم النياحة وجواز البكاء. النياحة حرام والبكاء جائز. قال يحرم النوح والصراخ على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي. احفظ الحديث، إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وقوله من نيح عليه فإنه يعذب بعد بما نيح عليه يوم القيامة. من نيح عليه، ناح ينوح، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيع على النساء المعاهدة على ألا ينحن. قالته أم عطية رضي الله عنها في الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، الحالقة التي تحلق شعرها من شدة الألم والكرب، الشاقة التي تشق ثيابها من الهم والغم والحزن. الرسول بريء من هؤلاء الثلاثة من النساء، لأن هذا عادة يوجد في النساء. قال لقول صلى الله عليه وسلم إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أما البكاء فلا بأس به لقوله صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أمامة بنت زينب بنت ابنته زينب، فقيل له يا رسول الله أتبكي أولم تنه عن البكاء؟ فقال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في فرق بين البكاء وبين الصياح ولا لا؟ ثالثا تحريم الإحداد أكثر من ثلاثة أيام. يحرم أن تحد المسلم على ميت لها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد وجوبا 14 لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. معنى الإحداد ما تلبس الجميل، لا تطيب، لا تكتحل، لا ثلاث أيام لا بأس لكربها وحزمها، لكن فوق الثلاث أيام لا تعود لا لباسها وثيابها وطعامها إلا إذا مات زوجها. نعم 14 و10 أيام. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا علم المرء أن معه مرض لا دواء له ثم تاب فهل تقبل توبته؟ سؤال علمي. يقول السائل: إذا علم المريض أن مرضه لا دواء له، سرطان عافانا وإياكم منه، فتاب، هل تقبل توبته؟ بما تقولون؟ الجواب: تقبل. لو أن شخصا حكم عليه بالإعدام لأن المرض قد يشفيه الله عز وجل أو يتأخر عام آخر عامين، حكم عليه بالإعدام بالقصاص وأخذوه بيديه بالسلسلة ووضعوا أمام المسجد ليقيموا الحد عليه، لو تاب في تلك الحال تقبل توبته؟ إذا كان صادقا ندم وبكى وتألم وحصد على ما فعلت من الذنوب والآثام، تقبل توبته. تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، احفظوا الحديث، تقبل توبة أحدنا ما لم يغرغر. ما معنى غرغر؟ ما أصبح يعرف النطق، ثم لا تقبل التوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذي يلقن الشهادة له أجر إذا قالها الميت؟ سؤال بهلول. عرفنا أنه ينبغي لنا أن نلقن المريض الشهادة وإلا لا؟ يقول السائل: هل يثاب على هذا التلقين أو لا؟ لا، أو لا يثاب؟ إذا كان موظفا يأخذ راتبه 4000 الشهر، أليس كذلك؟ ويثاب على هذه الكلمة ويدخل الجنة بها. في أعظم من يلقن لا إله إلا الله؟ أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نعم، إن فرضنا أن يهوديا أو نصراني أو علماني بل شافي موظف في مستشفى الحكومة مهمة تلقين الموتى، فيلقن وهو لا يؤمن بلا إله إلا الله ولا يقوله، هذا إلى جهنم لو قالها مليون مرة، لأنه كافر بها، يقول بلسانه وكافر بقلبه. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ عن المريض الذي يجب عيادته، هل إذا كان مرضه خفيفا أو غير خفيف أو كذا، يسأل هو عيادة المريض إذا مرض وتجاوز 3 أيام، أما اليوم الأول والثاني والثالث يعفى عنه، إذا تجاوز الأيام يسن زيارته أو تجب زيارته، يبقى وإذا كان بعيدا وإذا كان الزائر مريضا وإذا كان كذا، على كل حال الله أعلم بنا من أنفسنا، فمن استطاع أن يعود المريض فليعده، ومن عجز أمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مرض المسلم وكثر عليه المرض، يعني أن هل هذا يعني أن هذا المرض ابتلاء من الله، أم أنه بسبب ذنوبه ومعاصيه كي يتطهر منها؟ هذا السؤال فلسفي ما هو فقهي. أعيد السؤال. يقول: إذا كثر المرض على المسلم ابتلاء، يقول هل هذا بسبب ذنوبه ومعاصيه كي يتطهر منها؟ يقول السائل الكريم: إذا كثر المرض على المؤمن، فهل هذا المرض سببه ذنوبه وآثامه أراد الله أن يطهره منها بهذه الأمراض، أو أراد الله أن يرفع درجته ويلحقه بالصالحين؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، فهذا الابتلاء أحيانا يكون بالذنوب لتكثيرها ومحوها، وهذا في صالح المريض، هذا من فضل الله عز وجل. إذا صبر المريض بهذا الشرط وهو مؤمن موقن، وأحيانا يكون ما بسبب ذنب أبدا، ولكن يريد الله أن يلحقه بمواكب الصالحين فيمرضه ويعطي أمراض ليعلو في منصبه ودرجته، إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، أي الأفضل في الأفضل. من أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، ثم بعد ذلك الأفضل في الأفضل. عرفت يا أيها السائل، الابتلاء يكون لأمر، إما لتكفير ذنوبك إن كانت لك ذنوبا عظيمة، وإن لم تكن لك ذنوب من أجل أن يعلي الله درجتك ويرفع منزلتك. هذا سؤال. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، قراءة سورة ياسين على الميت أو على المحتضر، هل هذا فيه دلالة على قراءة القرآن على الميت؟ ما عندنا دليل على أنه إذا مات أحدنا نقرأ القرآن عليه، إلا أننا نريد أن نتوسل إلى الله ليغفر له ويرحمه ويرفع درجته، فنقرأ القرآن في بيتنا في مسجدنا أفرادا لا جماعات، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لميتنا ويرحمه توسلا بتلاوة كتاب الله، فإنها من أشرف العبادات. أما الاجتماع في البيت والطعام والشراب والقرآن يسمع كذا، بدعة ما فعلها السلف الصالح ولا عرفوها، فقط إذا تريد أن تتوسل الله ليغفر لوالدك خذ المصحف وقرأ سورة سورتين وادعو الله له بالمغفرة والرحمة، تحفظ القرآن اجلس في بيتك وقرأ القرآن وادعو للميت لأبيك أو أخيك، هذا التوسل مشروع. أما البدعة التي نجتمع فيها في المنزل والشموع والأنواع والطعام والشراب قراءة القرآن، هذه بدعة. جزء السؤال. نعم، يقول هل فيه دلالة على قراءة القرآن على الميت؟ أما قراءة القرآن على المحتضر، سمعتم الحديث ولا لا؟ يقرأ على موتاكم ياسين، إذا كان طالت الوفاة وتألم المريض وما خرجت روحه، ندعو الله أن يخفف عليه ذلك، متوسلين إليه بقراءة أعظم سورة في كتاب الله، سورة ياسين، هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان المريض ممن لا يجب صلته شرعا لسبب أو لآخر، فما حكم زيارته؟ يقول إذا كان المريض ليس أهلا للزيارة، إما لفجوره لظلمه لعدوانه لكذا، حينئذ ما يجب عليك. لكن إذا تريد أن تتقرب إلى الله وتنسى الأتعاب والآلام وتعفو عنه وزوته أفضل. جزاكم الله خيرا. الطلاب فضيلة الشيخ يقولون كثيرا ما نسمعكم تعلقون على السؤال بكلمة بهلول، فما معنى بهلول؟ إن بهلولا يقول، ما معنى بهلول دائما تقولونها؟ البهلول عند العامة في شمال أفريقيا، وكنا نعيش هناك، البهلول ذاك الذي ما يميز بين الحق والباطل ولا الخير ولا الشر، كما يقول درويش، تبهتم. وأما عربية فصحى، البهلول صاحب الخير الذي لا يفارقه، بهاليل ورجال خيارهم، اللهم اجعلنا من البهاليل. فلهذا أفرح قول قال بهلول ليفرح. جزاكم الله خيرا. يسائل يقول فضيلة الشيخ، ما مدى صحة المكوث عند قبر المتوفى بعد دفنه مباشرة ليستأنس، وماذا يفعل أو يقول إذا كان كذلك؟ هو وعد أن الميت يستأنس بالقائمين أو الجالسين عند قبره عندما يأخذ الملك في سؤال منك ونكير، ورد هذا عن الصحابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قفوا بعض الوقت على قبري. فمن هنا لو وقفنا أو جلسنا دقائق ندعو الله له بالمغفرة والرحمة لا حرج، ولا شيء في ذلك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نفرق بين المريض الذي يحتضر الموت أو الذي يتألم لألم آخر غير الاحتضار حتى نلقنه الشهادة؟ يقول إذا كان هناك مريض كيف نفرق أنه يحتضر أو يتألم ألم آخر عند الاحتضار حتى نستطيع أن نلقنه الشهادة؟ يقول السائل وهو فلسفي يقول كيف نفرق بين المريض الذي يتألم لمرضه ونعرف احتضاره حتى ننقله وبين مريض لا يتألم؟ كيف لا يتألم؟ نحن نقول إذا شاهد المريض قد قال الأطباء فلان انتهى أمره، يقولونه بيومين ثلاثة ولا لا؟ إذا قال الأطباء في المستشفى فلان أمره إلى الله، ما بقي له أمل في حياته إن شاء الله، عرفنا أنه محتضر، في هذه الحالة ننقله لا إله إلا الله. وإذا كان المريض ما قال الطبيب على شفا الموت أو كذا كما هو المعتاد، تزورون المرضى بالعشرات في المستشفيات كذا ولا لا؟ هل لقنتمهم لا إله إلا الله؟ لا يلقن إلا من كان قد احتضر حضره ملك الموت، هذا يعرف الطبيب وتعرف أنت، ويصبح ما يقوى على الكلام، ما يقوى على الجلوس، ما يقوى على الكلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نسمع في بعض الجنائز المشيعين وهم يقولون كلمة وحدوه، فهل لها أصل في الشرع؟ أجبنا عن هذا السؤال أيها البهاليل. وحدوه هذا عندنا في المملكة فقط، أما من خارج المملكة إلى أقصى المغرب إلى أقصى المشرق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهم حاملين الجنازة بأعلى أصواتهم. وكانت هذه الديار كغيرها هابطة، الخرافات والبدع تملأها. لما جاء عبد العزيز تغمد الله برحمته وفتح الله على يديه وأقام دولة الإسلام دولة القرآن، انتهت البدع والخرافات نهائيا. فبنتم إذن بقي الذين في قلوبهم ألم، كيف تركنا لا إله إلا الله مع الميت؟ يقول لهم أخوهم وحدوا، ما يستطيعون أن يقولوا، تبهتم، وحدوا يعني قولوا بصواتكم لا إله إلا الله كما كنا نقول، لما نبقى هكذا خامدين جامدين؟ لكن لا يجيبه أحد. ومضت الأيام والأعوام وما أصبح واحد يذكر هذا ويعرفه، هذا عرفنا نحن الآن وحده ما يدري لما يقولها. فهمتم هذه وإلا لا؟ ليست مشروع معنى أنها بدعة، معنى هذا أنها بدعة، لأن فهمنا الغرض ما هو بدعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل أوصاني من مكة أن أسلم له على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إلى المدينة، فهل من هذا بهلول؟ يقول أيضا لاحظ، ألو، هذا الهاتف في يدي كذا ولا وعدنان إلى جنبي، يقول لي سلم لي على عدنان، نقول له خذ المكبر سلم عليه أنت يسمعك. فما دمت تسلم على رسول الله في أي مكان في العالم يبلغ سلامك، لما تقول بلغ سلامي؟ معناه سويت الرسول بالناس، جعلته كعامة الناس، بلغوا سلامي، هذا خطأ ناتج عن جهل ما عرفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حيثما كنت قل صلى الله عليه وسلم يبلغه سلامك وصلاتك، ما تقول يا فلان سلم لي على الرسول، فيه تسوية الرسول بالأمة، هذا خطأ. الرسول أفضل الخلق على الإطلاق، لا يدخل الجنة أحد قبله، والرسول الوحيد الذي إذا سلمت عليه عادت روح إليه ورد عليك السلام في قبره. فكلمة سلم لي على الرسول تماشي المدينة عامية ناتجة عن الجهل وعدم العلم، والشيطان يبحث عليهم بدلا ما يستفيد هو ويسلم على الرسول يقول له سلم لي أنت على الرسول. جزاكم الله خيرا. ويسأل عن كيفية الزيارة الصحيحة أو السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقف على قبره وعلى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. الزيارة السليمة الصحيحة أنك تقف أمام القبر الشريف وتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين، ثم تمشي خطوة وتقول السلام عليك أبا بكر الصديق صفية رسول الله وثالثه في الغار، إن شئت أقول هكذا، أو يكفي السلام عليك أبا بكر الصديق. خطوة أخرى عن يمينك السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، كأنما هم جالسون وأنت ماذا تفعل؟ سلمت وانصرفت، لما كانوا حاضرين كيف تسلم عليهم؟ السلام عليك رسول الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر، هذا هو السلام كأنهم بين يديك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز إلباس المرأة الدبلة للرجل وإلباس الرجل الدبلة للمرأة في الخطبة أو في أثناء الملكة؟ هذه عملية نصرانية جاءت من الأقباط النصارى في مصر، عرفتم هذه الدبلة الزبلة نقول فيها من الدبلة يتبادلانها، هذا من عمل المسيحيين الصليبيين. أما المسلمون فلا يدنو رجل من مرأة إلا بعدما يعقد عليها ويخلو بها، أما أمام الناس كذا يعمل كذا، هذا كله مأخوذ عن النصارى، نظر إلى الله منه ومن صانعيه ونعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يغير فضيلة الشيخ الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا؟ إيه نعم، وقد بينت لكم كتب الله في كتاب المقادير أن عبده أبا بكر سوف يعيش 80 سنة، فبس اكتبوا لهذا بدعوته سيدعونا دائما يقول يا رب أطل عمري فاجعله 80 سنة، فاستجاب الله فجعلها 80. لعلي ما أفصحت أقول لما كتب الله غناك في كتاب المقادير قبل خلق الكون كله جعل سببه أنك تدعوه يوم كذا ليلة كذا وتلح عليه في الدعاء فيعطيك كذا، جعل سببه الدعاء، كما الموت يجعل سببه مرض أو قتل أو كذا. فلهذا ادعو الله واسأله حاجتك ولا تقول ما قدره الله لن يكون بدعائي، ادعو الله الليل والنهار ويستجيب الله لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يكتفي المسلم بالغسل عن الوضوء؟ هل يكتفي المسلم بالغسل عن الوضوء؟ إذا كان الغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس نعم، إذا اغتسل أدخل الغسل في الوضوء. بينت هذا لكم غير ما مر، يا من يريد أن يغتسل اغسل كفيك 3 مرات واستنجي اغسل فرجيك أبدأ بالقبور ثم الدبر، وأنت ناوي رفع الجنابة أي الغسل من الجنابة، ثم توضأ وضوءك كأنك أمام الناس للصلاة، فإذا فرغت خلل شعر راسك بقليل من الماء ثم اغسل راسك وأذنيك 3 مرات، ثم اغسل جنبك الأيمن إلى قدمك والأيسر إلى قدمك ظاهر وباطنة، هذا هو الغسل مع الوضوء. أن تغتسل ثم توضأ بعد ذلك خالفت السنة والأمر واحد، هو يجوز أن تغتسل تغسل جسمك كان بنية الغسل وبعد ذلك تتوضأ، لكن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين هذا وذاك، اغسل كفيك واستنجي ناوي الغسل ثم توضأ كأنك أمام الناس، ثم اغسل راسك واذنك ثلاث مرات، واغسل شقك الايمن من اعلاه الى اسفله والايسر كذلك. هذا هو الوضوء والغسل. اللهم الا اذا فسوت او ضربت او مسست فرجك بيدك، وهناك تعيد الوضوء بعد الغسل، انتقض وضوءك فتعيد الوضوء بعد ذلك. معاشر الاخوان، مؤمنة بعثت بخطاب للشيخ عبد الله خلف أمامنا صاحب الحلقة، تدعو الله، تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء وهي مريضة. ما زال وقت؟ ما زال. هذا السؤال. طيب، يقول السائل فضيلة الشيخ: ألاحظ انتشار لبس البنطال الذي يصف وقد يشف بين كثير من النساء، فهل من توجيه فضيلة الشيخ؟ أعيد. يقول: لوحظ أو يلاحظ انتشار لبس البنطال الذي يصف جسد المرأة وقد يشف عنه بين كثير من النساء. لا ينبغي لا للرجل ولا للمرأة أن يلبس اللباس الخفيف الذي يبدو جسمه تحته، ما يجوز ما يجوز ما يجوز أبدا. لا بد من اللباس الساتر المغطي الذي يحجب الجسم ويغطيه، هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان. أما تلبس لباسا خفيفا تبدو عورة منه فهذا حرام ولا يجوز أبدا ولا يحل لها. ومن العجيب ما رأينا اليوم بعد الظهر أو بعد العصر بفتاة صغيرة في حوالي متر أو أقل ألبسوها لباس لم يبق إلا سوءتها ما ظهرت، وتمشي مع أمها وجاراتها. لماذا يربون على هذا؟ ما بقي شيء فوق الركبتين فوق الفخذين، ما بقي إلا فرجها فقط. لما هذا المنكر؟ لماذا هذا الباطل؟ والذي مع والتي مع وجهها مكشوف وهي تضحك، هذا مسخ، هذا ليس هذا هو الإيمان الإسلامي، هذا انتكاس وعود إلى الجاهلية الأولى، مضى إلى الله من ذلك. هذه المؤمنة تقول لكم: ادعوا الله لي بالشفاء. هيا نرفع كفنا إلى ربنا ندعو لها ولنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذه المؤمنة التي طلبت منا أن ندعوك لها بالشفاء. اللهم اكشف ضرها، اللهم اكشف ضرها، اللهم اشفيها شفاء عاجلا، اللهم اشفيها شفاء لا سقم ما بعده يا رب العالمين، واشف اللهم كل مريض فينا وبيننا وفي مستشفياتنا وبيوتنا، واشف كل مؤمن ومؤمن يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا كما تشفي أبداننا، اشف قلوبنا، فإن مرض القلوب أسوأ وأخطر من قلوب من مرض الأبدان. اللهم اشف قلوبنا وزك نفوسنا وآتي هداها وتقواها يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا رب لا تخيبنا يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، طهر قلوبنا طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.